بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ به هذا المقام هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم بحول الله وقوته عن ما يسمى، وإذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى أن نوصف. أيها الأحبة، لابد عندما تسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون كلك آذان صاغية، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تحدث أطرق الصحابة رؤوسهم وسمعوا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فما يقول إلا خير. ولذلك أحبتي، وأنا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تستمع قلوبكم قبل أن تستمع وتصغي قلوبكم قبل أن تصغي آذانكم. ولذلك يقول الصادق المصدوق في هذا الحديث الذي هو بين يدينا الآن، ويسميه بعض العلماء بحديث التعسيل، نعم، حديث التعسيل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. جماعة اللي راهم يقروا في المصحف، ماذا بهم يغلقوا المصحف؟ قال: يوفقه لعمل، أو يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. إذن هذا الحديث أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، حديث التعسيل هذا ورد بروايات متعددة. نعم، ورد بروايات متعددة. هناك ثلاث روايات لهذا الحديث. الرواية الأولى هي ما ذكرته لكم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. الرواية الثانية أيضا هي رواية عمرو بن حمق الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا أو أحب بعبد خيرا استعمله. قال: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله له عز وجل عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. الرواية الثانية. الرواية الثالثة أيضا، هذه الرواية ذكرها الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير. الرواية الثالثة لهذا الحديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه ثم يقبضه عليه، أو حتى يقبضه عليه. هذا هو اللفظ الصحيح. إذن أيها الأحبة، أنتم ترون معي أن حديث التعسيل هذا ورد بروايات متعددة، ولكن الضابط أو الجامع في هذه الروايات لحديث التعسيل نأخذ منها أربع مفردات: التعسيل، ثم الاستعمال، ثم الفتح، ثم التطهير. وقبل أن نتناول هذه المفردات التي جمعت في هذا الحديث برواياته المتعددة، لابد أن نشير بداية إلى أن أعظم التوفيق أن يوفقك الله عز وجل إلى عمل صالح. قال أهل العلم: إن أعظم التوفيق أن يوفق العبد إلى عمل صالح. لماذا أيها الأحبة؟ هذا دليل على حب العبد أو حب الله عز وجل للعبد. إذا أحب الله بعبد خير، إذا أحبك الله عز وجل يوفقك للخير، يوفقك لعمل صالح، هذا دليل على محبة الله عز وجل للعبد. والدلالة الثانية أيها الأحبة هي حسن الخاتمة. إذا أراد الله عز وجل بك حسن الخاتمة، أن توفق لعمل صالح قبل موتك ثم تقبض عليه، تداوم وتستمر على هذا العمل الصالح الذي وفقك الله عز وجل إليه حتى يقبضك عليه، هذا أيضا دليل على حسن خاتمة العبد المؤمن. فأعظم التوفيق أن يوفقك الله عز وجل إلى فعل الخير. ولذلك أيها الأحبة صلوا على رسول الله، لو تأملنا إذا أحب الله بعبد خيرا، لو أنك تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرشد إخواني دائما إلى أن يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة الأحاديث والتمعن فيها. فإذا تأملت إذا أراد الله بعبد خيرا، وجدت أحاديث كثيرة جدا لا تحصى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أراد الله بعبد خيرا، الله عز وجل يحبك، ودليل هذه المحبة أنه يوفقك إلى عمل الخير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمثلة الكثيرة، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، جعله فقيها في الدين، فقيها في هذه الأحكام، ملما بأحكام الشريعة، يفقه أمور دينه. فإذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان فقيها في الدين عالما بالتأويل. ولذلك هذا من محبة الله عز وجل للعبد، أن يوفقه الرشد في تعليم أو تعلم أمور دينه والفقه فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه. إذا أراد الله بك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زهدك في الدنيا، تكون الدنيا زهيدة لا قيمة لها في قلبك، وترغب في الآخرة، تشتري المنزل الآن في الجنة قبل أن ترتحل إليه، وتضمن مقعدك في الجنة، الضامن هو الله لا ضامن للجنة، ولكن أن تعمل لها وأنت في الآخرة لهذا المقعد قبل أن ترتحل وقبل أن تنتقل. لأن هؤلاء الذين وفقوا إلى الخير وماتوا عليه فهم هؤلاء، أو هؤلاء قوم عملوا على الخير طول حياتهم فوفقهم الله عز وجل. يقال لك مثلا: هذا مات ساجدا، وجدوه ميت وهو ساجد، يقرأ القرآن مات، مات وهو صائم، ماتت وهي ملبية بالحج، أو مات وهو محرم بالحج، كيف وفق هذا للعمل الصالح أيها الأحبة؟ لأنه أرى الله عز وجل من قلبه ونفسه وعمله الإخلاص، وأنه ما أراد بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل. ولذلك وفقه الله عز وجل لما علم في قلبه الخير والإخلاص إلى أن يكون على هذا العمل حتى يقبض عليه، فيختم الله عز وجل له بحسن الخاتمة، فيرضاه ربنا عز وجل عند اللقاء ويدخله الجنة. ولذلك إذا أحبك الله عز وجل تكون لك هذه الإشارات والدلالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الله أو أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه، يكون بصيرا بعيب نفسه فلا يلتفت لعيوب الآخر، تجده دائما الحديث عن نفسه، يرى في نفسه أنه مقصر وأنه جاهل وأنه بعيد عن الله وأنه مفرط وقد فرط في ذات الله أو في جنب الله، كل الأمور يردها إلى نفسه، فهو بصير بعيوب نفسه لا يلتفت إلى عيب غيره، هذا أراد الله عز وجل به خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه، غني قنوع يقنع بما أعطاه الله سبحانه عز وجل ولا تمتد عينه إلى ما في يد غيره. إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه في منامه. إذا أراد الله بعبد خيرا، الله عز وجل يرسل لك إشارة في منامك بأن الطريق التي أنت عليها طريق منحرفة، أو أنك لست على الطريق السوي ولا بد أن تصحح المسار ولا بد أن تفعل كذا وكذا، فهي إشارات يبعثها الله عز وجل لك في رؤياك وتعلم يقينا أنك لست على الحق. ولذلك فهذه رسالة قوية يبعثها الله عز وجل لك في منامك، فإذا أراد الله بخير أو بعبد خيرا عاتبه في منامه، وإذا أراد الله بعبد خيرا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد بك خيرا عاقبك في الدنيا قبل أن يلقاك يوم القيامة، إما بمرض داء عضال، مرض عضال، إما بمصيبة أو بلاء ينزل عليك، فالله عز وجل يعجل لك العقوبة قبل أن تلقاه، لا لشيء إلا لأنه يحبك ويريد بك خيرا قبل أن تلقاه، حتى يخفف عنك غدا الحساب يوم القيامة فتلقى الله عز وجل وهو عنك راضي. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه، واعظ من نفسه من قلبه يرى الأمور ما لا يرى غيره، له بصيرة يرى بها حقائق وما وراء الأمور. هذا إذا أراد الله بعبد خيرا بصره أو أعطاه مثل هذه البصيرة، فإذا أقدم على أمر يقول لا أقدم عليه لأن ليس فيه مرضاة الله عز وجل، أو قد يغضب الله عز وجل علي إن سلكت هذا الطريق. وإذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه، إذا أراد الله بك خيرا جعل حوائج الناس بيديك، أنت من تقضي هذه الحوائج، فالله عز وجل يريد بك خيرا لما جعل حوائج الناس أنت من يقضي هذه الحوائج، فالله عز وجل ما يريد بك ذلك بهذه الوجاهة وهذه المنزلة إلا أن يرفع منزلتك عنده. والأحاديث كثيرة أيها الأحبة، أنا اقتصرت على بعض منها، إذا أراد الله بعبد خيرا، لكن تعالوا معي إلى حديث التعسير، صلوا على رسول الله. إذا أراد الله بعبد خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم عسله. فأول مفردة نلتقطها من هذا الحديث أيها الأحبة والذي يدور عليه موضوعنا أو حديثنا هو التعسير. فسأل الصحابة قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. فالله عز وجل أراد أن يعسله، وكيف يكون هذا العسل أيها الحبيب؟ الله عز وجل إذا أراد أن يعسلك، وقبل ذلك العلماء، بعض من العلماء رحمة الله تعالى عليهم ومن السلف، كان إذا قضى له أحد أمرا أو أراد أن يدعو لأحد بدعاء طيب، أفضل الدعاء ودعاء طيب، يقول له عسلك الله، عسلك الله، بمعنى وفقك إلى عمل صالح تكون عليه حتى تلقى الله، هذا معنى العسل أو التعسير. فالتعسير أيها الأحبة في هذا الحديث أن توفق، يوفقك الله عز وجل تسلك طريق فيه الخير وفيه الصلاح وفيه مرضاة الله عز وجل وفيه القربى، تتقرب به إلى الله عز وجل وتبقى على هذا النهج وعلى هذا الطريق حتى يقبضك الله عز وجل على حسن الخاتمة. فمعنى العسل أيها الأحبة في لغة العرب يقال عسله أو عسل الطعام إذا جعل فيه عسلا، والمراد بذلك أن أفضل الطعام هو الذي يكون معسلا، فإذا أردت للطعام أن يؤكل تضع فيه العسل. حتى نحن في أعرافنا في بعض الأماكن أو المنازل أو الولائم يضعون العسل مع الطعام، لماذا؟ يقول لك حتى لا يبقى الطعام. فالطعام عندما يقدم في أبهى صورة يقدم فيه العسل، فالمنظر نظرة إلى هذا الطعام أول ما تأخذك النظرة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الذوق، فأنت تأكل الطعام لأن مذاقه طيب فيه عسل. فالتعسير هنا المقصود به الثناء الطيب، يكون ثناؤك طيبا عند الله سبحانه عز وجل، ثم هذا الثناء يزرعه الله سبحانه عز وجل في قلوب الخلق محبة لك، هذا معنى عسلك الله عز وجل. فيكون الثناء لله عز وجل أو يثني عليك ربنا خيرا ويجعل هذا الثناء محبة في قلوب الخلق. ولذلك يقال أيضا كلام معسول، أو تقول أنت في بعض الأحيان لقيت فلانا كلامه عسل، بمعنى أنه أعجبك كلامه، حلو المنطق، عذب الكلام، فهذا معنى كلام معسول. أيضا يقال العسل، العسل هم الرجال الصالحون، الرجال الصالحون عسل، فكل شيء منهم عسل، أعمالهم صالحة، أقوالهم صالحة، سلوكهم صالح حسن، فكل شيء منهم عسل. وبذلك أيها الأحبة يكون المؤمن كالنحلة، لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج منه إلا طيب، هكذا شأن النحلة. فنحن نأكل عسلها، ولكن من أين يأتي العسل؟ هل إن النحلة تأكل كل شيء؟ ولكنها تأكل الشيء الطيب فقط، تأكل الرحيق، تأكل السكر، وبالتالي يكون هذا العسل. فالعسل لا يخرج إلا من شيء طيب، وبالتالي فالله عز وجل يريد منك في ختام عمرك أن يخرج أجمل ما فيك وأفضل ما فيك وأكمل ما فيك وأحلى وأطيب ما فيك، وهو العسل. وهذا العسل أيها الأحبة هو العمل الصالح، هذا العسل الذي يريد الله عز وجل أن يستخرجه منك إذا أحبك قبل موتك، فيخرج منك هذا العسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسلا. فالله عز وجل يستخرج منك العسل، العمل الصالح، هذا هو القصد. ثم المفردة الثانية أيها الأحبة، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. الرواية الثانية للحديث: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل فانظر فيما استعمله. والناس فريقان كما قال: مستعمل ومستبدل. هناك من استعمله الله عز وجل لخدمة الخلق، من استعمله للصالحات، وهناك أيضا من يستعمله الناس ثم لقضاء حوائجهم، قضاء مصالحهم، وهو يستعمل الناس أيضا لقضاء مصالحه، فهذا مستبدل. ولكن المستعمل أيها الأحبة هو الذي استعمله الله عز وجل. فإذا أحب الله عبدا أو بعبد خيرا استعمله، واستعمله لقضاء حوائج الناس، كما ذكرنا قبل قليل في حديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: صير حوائج الناس إليه، فصار يقضي حوائج الناس لا لمصلحة يريدها، وإنما يريد ابتغاء وجه الله سبحانه عز وجل. فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قال: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله، الذين هم من حوله، الناس الذين يحيطون به يرضون عنه. لماذا؟ لأن الله قد رضي عنه وجعل الرضا والمحبة في قلوب الناس، لأن الله عز وجل قد أحبه، ولذلك وفقه واستعمله في أمور الخير، فجعله مفتاحا أو جعله مستعملا في طريق الخير. ثم المفردة الثالثة أيها الأحبة في هذه الروايات الثلاث هو الفتح. الله عز وجل يفتح، وإذا فتح الله عز وجل عليك فهذا أيضا من دلائل المحبة. لذلك المشايخ دائما عندما كانوا يسرحون الطلبة ويأذنون لهم يقول لهم: فتح الله عز وجل عليك، بمعنى نور بصيرتك. ولذلك جاء اسم الفتاح، كما قال أهل العلم الفتاح له معنيان، قال: هو الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته، وفتح على العاصين أبواب مغفرته. فالمؤمن حقا وصدقا يفتح له أبواب المعرفة، والعاصي يفتح له أبواب المغفرة قبل أن يموت، إن تفطن لذلك. ولذلك الله سبحانه عز وجل إذا وفقك إلى عمل الخير فقد فتح عليك، نور بصيرتك. فإذا مثلا والدة عندها 10 أولاد ولكنها تختار دائما واحدا منهم لقضاء حوائجها، من بين هؤلاء 10 هي دائما تختار غير واحد، فماذا نقول؟ هذا قد فتح الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أجرى الخير على يديه حتى يقضي ما تطلبه والدته فترضى عنه، فيكون ذلك سببا لدخول الجنة. لماذا تختاره هو بالذات دون غيره؟ لأنها ترى فيه أنه هو الذي يقضي حوائجها دون غيره، لا يتماطل، لا يسوف، لا يؤخر، لا يؤجل، لا يتقاعس، لا يتكاسل، لا يعجز. ولذلك إذا أراد الله بك خيرا فتح عليك، يفتح الله عز وجل عليك العمل الصالح ويوفقك إليه، لا تؤخر، لا تعجل، أو عفوا لا تؤخر ولا تعجز ولا تسوف، وإنما تبادر إلى قضاء العمل الصالح. ولذلك هذا من دلائل محبة الله عز وجل، أن يفتح الله عز وجل بصيرتك. ثم المفردة الرابعة أيها الأحبة وهي التطهير. قال إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته، بمعنى نقاه وأزال كل الخبائث وبرأه وخلصه من كل الشوائب حتى يلقى الله سبحانه عز وجل نقيا. ولذلك قالوا، قال بعض العلماء قال من مرض قبل موته فقد طهره الله سبحانه عز وجل. الإنسان هذا المرض الذي يصيب الإنسان ثم يموت على إثر الإنسان ثم يلقى الله عز وجل فإنما هو دليل على تطهير العبد، لأنه كلما مرض وصبر واحتسب كلما تناثرت وتحاتت ذنوبه وخطاياه، فهو دليل على تطهير الله عز وجل لهذا العبد ومحبته له حتى يلقاه وهو نقي. فإذا أراد الله بك خيرا طهرك قبل موتك. ودليل الطهارة أيها الأحبة أن توفق أو تلهم عملا صالحا وفقك الله عز وجل إليه ثم تقبض وتموت عليه. أيها الأحبة، العمل الصالح ليس له مجال، والله عز وجل قد يسوق لك، وهذا ما نأخذه من دلائل هذا الحديث. الدليل الأول أو الدلالة الأولى أن العمل أو التوفيق إلى العمل الصالح من محبة الله عز وجل للعبد، فإذا أحبك الله عز وجل وفقك إلى العمل الصالح. الدلالة الثانية التي ذكرناها هي إذا أراد الله أن يختم لك بخاتمة حسنة وفقك لعمل صالح حتى تقبض عنه. الإنسان كما قلت يقرأ القرآن فيموت وهو يقرأ القرآن، والإنسان حياته كلها صائم كله صائم فيموت وهو صائم. إنسان يتصدق حياته كلها صدقة فلما تصدق مات، مع الصدقة مات. فالله سبحانه عز وجل يرضى عنك بهذا العمل حتى يقبضك عليه لأنه قد رضي عنك وأحبك. الدلالة الثالثة أيها الأحبة هي المبادرة وتعجيل العمل الصالح. إياك أن تؤخر العمل الصالح، ربما قد تدعى إلى عمل صالح فإياك أن تؤخر، لأنك قد تلقى الله عز وجل وتموت قبل أن تبادر وتعاجل إلى هذا العمل الصالح الذي قد يكون فيه سبب سعادتك ونجاتك. ثم أيها الأحبة الدلالة الأخرى هي أن الله سبحانه عز وجل له في خلقه عباد موفق، فإذا رأيت إنسان كثير الصدقة فاعلم أنه موفق، إذا رأيته كثير الصيام اعلم أنه موفق، إذا رأيته كثير قراءة القرآن ويقبل على القرآن فاعلم بأنه موفق. فهذا دليل من توفيق الله سبحانه عز وجل على أن يستمر على العمل الصالح. أختم بقصة أيها الأحبة، وهذه القصة حدثت هنا في الجزائر، وهذه القصة قصة واقعية حقيقية. شيخ مسن كبير في سنة 1994، وهذه القصة رواها أكثر من داعية وذكرها أيضا كثير من المصادر، بقصة حقيقية وقعت. هذا الشيخ المسن كما يقول عن نفسه في سنة 1994 هنا في الجزائر حدثت هذه القصة، وأنقلها إليكم بتصرف لأنها قصة حقيقية موثوقة المصدر. فمرضت ابنته وعمرها 14 سنة ولم يجد لها الأطباء من علاج، إلا لأنه كان يسكن في قرية نائية ولم يجد الطبيب المختص، فنصحوه بأن يذهب بابنته إلى العاصمة إلى مستشفى عين النعجة حيث تتلقى العلاج هناك في جناح خاص. وفعلا ذهب هذا الشيخ، والشيخ هذا فقير، شيخ مسن كبير، ويحمل ابنته ومع طول السفر وصل إلى هذا المستشفى، مستشفى عين النعجة بالعاصمة. ولما وصل إلى هذا المستشفى بقي عند، لما دخل إلى المستشفى لم يعرف أين يتجه. مستشفى كما يقول هو مدينة طبية، السيارة تحتاج فيها أو تحتاج فيها إلى وقت من أجل أن تطوف هذه المدينة الطبية، فكيف وهو على قدميه شيخ مسن؟ قال لم أجد بدا، وقبل أن أسأل ذهبت إلى مكان تركن فيه السيارات، جلست هناك. قال وأنا أبكي وبنتي لا ترى، يعني ألم السفر وألم تقدم السن وألم الفقر وألم المسغبة وألم الحاجة، قال كلها هموم اجتمعت عليه. قال فلم أجد بدا إلى أن أبكي، والبنت كانت معي لم تراني. قال فجاءت سيارة فاخرة، قال فركن صاحبها السيارة بجانبي، قال فرآني في تلك الحال فأقبل نحوي. قال وسألني أيها الشيخ رأى دموعي. قال ما يبكيك؟ هل عندك رسالة طبية؟ عندك بطاقة هوية؟ قال سلمته الرسالة وسلمته البطاقة. شاب، قال شاب بهي الوجه بهي المحيا، ونظر في البطاقة وبدأ يتفرس في ملامح وجهي. قال فلما نظر في وجهي ينظر في البطاقة وينظر في وجهي مرة وهكذا، قال ويتفرس في جبيني في ملامحي، قال وبدأ هذا الشاب يبكي، يعني بدأ يبكي. قلت ما يبكيك؟ يعني الشيخ يسأله. قال نسيت بكائي أنا، بدأت أنظر إلى بكاء الشاب، لماذا تبكي؟ قال أيها الشيخ بكيت رثاء لحالك، يعني رأيتك أنت تبكي في هذا الحال وفي هذا السن ومعك هذه البنت المريضة، فرثيت لحالك وأنا أبكي ألما لما أصاب. قال فلم أشعر إلا وهو يحمل، لما قرأ الرسالة والبطاقة قال حمل البنت على ذراعيه ودخل الجناح المخصص. قال وأنا أتبع لا أدري أين أذهب ولا حيث أتوجه، يعني قال هو وحده من كان يخوض في هذا الجناح. قال من لما دخل الجناح أول شيء لفت انتباهي هو أن هذا الشاب صاحب مكانة وشأن في هذا المستشفى، معنى ليس شخصا عاديا وإنما له منزلة في هذا المستشفى. قال فكل من رآه حياه احترام وتقدير وإجلال. قال وبدأ يطوف أجنحة أروقة ذلك الجناح الطبي المخصص لمثل هذا المرض، قال وكأنه مالك الجناح. قال فيدخل غرفة التخدير وغرفة الأشعة وغرفة الكشف من غرفة إلى غرفة ومن طبيب إلى طبيب وهكذا ينتقل يعني بسلاسة عجيبة. قال وأنا فقط أنظر وأتعجب بأمر هذا الشاب. قال وبعد أن أكمل جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية أدخلت البنت بعد ذلك، يعني لم يلبث الوقت طويلا، فأدخلت في تلك الليلة بنتي إلى غرفة العمليات وأجريت لها عملية ناجحة. قال بحول الله وقوته. قال عندما كانت الساعة الثانية ليلا قال أفاقت ابنتي من غيبوبتها بعد هذه العملية الجراحية الناجحة. قال فحمدت الله سبحانه عز وجل وتوجهت إلى الشاب وشكرته على صنيعه وقلت له إن خيرك الذي صنعت هو ملفوف بعنقي لا يمكن أن أنساه ما حيت، لا يمكن لي أن أرد ولو جزءا يسيرا من خيرك الذي صنعته بي، فخيرك يطوق عنقي. قال فالشاب ابتسم، وبعد 3 أيام كان هذا الشاب هو من يرعاني أنا وابنتي، وبعد أن انقضى 3 أيام الطبيب المختص قال لا بد من خروجها الآن، المكان يحتاج طبعا إلى مريض آخر. قال فلما أردت هممت أن أخرج أنا وابنتي قال استقبلني الشاب هذا مرة أخرى، قال إلى أين تذهب؟ قلت أريد العودة إلى بلدي. قال والله لن تذهب حتى تذهب معي إلى بيتي، فالطفلة تحتاج إلى فترة نقاهة مدتها أسبوع على الأقل حتى نرى حالتها ثم بعد ذلك تسافر. قلت أسبوع كامل؟ قال نعم أنت ضيفي أسبوع كامل في بيتي على الرحب والسعة. قال فأخذني إلى بيتي، صلوا على رسوله. ولما أخذني إلى بيته قال أسبوع كامل وهو يخدمني، زوجه أولاده وهو بنفسه يخدمونني خدمة عظيمة ما رأيت مثلها. قال يقدمون لي الطعام، كل شيء أحتاجه ما احتجت إلى شيء. والبنت أيضا كان يقوم عليها لأنه طبيب، يعني كان بروفيسور، هذا كان يقوم عليها بنفسه، يراعي مواعيد الدواء وهو من يقوم بتنقية هذا الجرح، يعمل كل شيء بيده. قال وبعد 7 أيام اليوم الأخير قال لما قدم لي الطعام وأنا أتناول معهم الطعام في مائدة على مائدة واحدة قال بدأت أبكي. قال فرآني هذا الشاب، لما تبكي أيها الشيخ؟ قلت والله لن تدخل جوفي لقمة حتى تخبرني من أنت ولماذا تخدمني كل هذه الخدمة، مستحيل أنك عرفتني مرة واحدة تخدمني كل هذه الخدمة، فهذا الأمر لا يمكن أن يقع، مستحيل. فالشاب قال هذا، ابتسم وقال كل أيها الشيخ وبعد الطعام سأخبرك. قال قلت والله لن يدخل جوفي لقمة حتى تخبرني من أنت وما الذي أردته من فعل هذا كله لي وأنت لا تعرفني. قال أيها الشيخ أخبرك الحقيقة، أنا سنة 1964، الآن نحن في سنة 1994، قال في سنة قبل 30 سنة قال كنت أنت في الحافلة وكنت أنا ابن فلان قال لما قال لي أنا ابن فلان الشيخ يتحدث قال ذكرت والده هو ابن قريته. قال قلت له أنا ابن فلان وأنت كنت معنا في الحافلة وكنت أنا والطفل معي عمرنا 7 سنوات كنا نجلس خلفك وأنت أيها الشيخ كنت تجلس أمامنا وكان هذا الشيخ في قرية فلاحية في نفس القرية التي يقطن هذا الطفل. قال كانت الحافلة تسير من القرية إلى المدينة. قال وأثناء الطريق كنت هذا الطفل الذي صار فيما بعد بروفيسور. قال كنت أتحدث مع زميلي وأقول له بأن والدي فقير جدا فلاح وقد شحت السماء وهذا العام أرض مجدبة ولم يدخل لوالدي شيء لا دينار ولا درهم وأنا مضطر لترك مقاعد الدراسة لأن أبي قد أخبرني أنه لا يستطيع شراء الأدوات المدرسية وكل ما أحتاجه في الدراسة لا يستطيع وبالتالي قررت أن أنفصل عن الدراسة هذه السنة. هذا الشيخ كان في المقعد الأمامي يسمع حديث الطفلين. تصور حديث طفل في السنة 7 يتحدث كل هذا الحديث. قال فالشيخ هذا تألم كثيرا ويسمع أن هذا الطفل سينفصل عن الدراسة لأن والده فقير وهو محتاج إلى المال من أجل أن يشتري أدوات مدرسية. فما كان من هذا الشيخ إلا أن أخرج قطعة 5 دينار 100 دور كما كنا نقول إحنا كانت 100 دور تسوى 64 والأباء تاعنا والشيوخنا يعرفوا شحال كانت تسوى 5 دينار سنة 1964. قال فأخرجت أيها الشيخ أنت 5 دينار وأعطيتها لي. بدأ يبكي هذا الشيخ خرج هذه 5 دينار هو يبكي يتألم مع ألم الطفل هذا. قال فأخرجت أنت 5 دينار وأعطيتها لي. فسأل الطفل قال ماذا أقول لوالدي قد يظن أني سرقتها. قال له يا بني خذ 5 دنانير وأتمم دراستك وإذا سألك والد قل أعطاها لي فلان فهو يعرفه. قال فوالله أخذت 5 دنانير ووالله فرحت بها لم أنم تلك الليلة ولو أعطاني أحد مال الدنيا الآن ما فرحت مثل تلك الفرحة التي فرحت بها عندما أعطيتني أنت 5 دنانير. قال ب5 دنانير واصلت دراستي ولولا 5 دنانير ما صرت أنا اليوم بروفيسور لكنت قطعت عني الدراسة في ذلك الوقت وما استمرت دراستي ولكن فضل الله سبحانه عز وجل أن سخرك لي فأعطيتني المبلغ فاشتريت ما احتجت ثم بعد ذلك وصلت دراستي والفضل بعد الله عز وجل يعود إليك. ولذلك فأنا مهما فعلت لك لا يمكن أن أفي ولو جزءا يسيرا مما أعطيته أنت لي. قال كل هذا الخير الذي تراني فيه هذه الفيلا وهذا الخير وهذا المتاع وهذا السيارة الفاخرة وهذا المنزلة التي وصلت إليها لولا أنت بعد الله عز وجل ما وصلت إليها. فهذا جزء يسير الذي عملته الآن هو جزء يسير مما قدمته أنت. ولذلك أخي إياك أن تعجز عن فعل الخير ولو كان يسيرا لأنه في يوم من الأيام قد ينقلب هذا المعروف إلى أن يتوفاك الله سبحانه عز وجل وأنت على عمل صالح تقبض عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العمل الصالح. فإذا أحب الله عبدا بخير أو بعبد خيرا عسل ندعو الله عز وجل أن يعسلنا نحن وإياكم جميعا بالأعمال الصالحة. اللهم عسلنا بالأعمال الصالحة ووفقنا إلى الأعمال الصالحة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي.